Book 2 59 à la poste في مكتب البريد في مكتب البريد Où est le bureau de poste le plus proche أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Quelle est la distance jusqu'au bureau de poste le plus proche؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Où est la boîte aux lettres la plus proche؟ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ J'ai besoin de quelques timbres. أحتاج لبعض طوابع البريد. أحتاج لبعض طوابع البريد. Pour une carte postale et une lettre. لأجل بطاقة ورسالة. لأجل بطاقة ورسالة. À combien s'élève l'affranchissement pour l'Amérique؟ كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Combien pèse ce paquet؟ كم وزن الطرد؟ كم وزن الطرد؟ Est-ce que je peux l'envoyer par avion? هل يمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Combien de temps faut-il compter jusqu'à ce qu'il arrive? كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Où puis-je téléphoner? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Où est la cabine téléphonique la plus proche? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Avez-vous des télécartes? هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ Avez-vous un annuaire téléphonique؟ هل عندكم دليل تليفون؟ هل عندكم دليل تليفون؟ Connaissez-vous l'indicatif pour l'Autriche؟ هل تعرف كود مفتاح النمسا؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ Un instant, je vais voir. لحظة، سأبحث عنه. لحظة، سأبحث عنه. La ligne est toujours occupée. الخط مشغول باستمرار. الخط مشغول باستمرار. Quel numéro avez-vous composé? أي رقم الذي اتصلت به؟ أي رقم الذي اتصلت به؟ Vous devez d'abord composer le zéro. ينبغي أولا أن تضغط الصفر. يجب أولا أن تضغط الصفر.